الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى في تحية المسجد، وهي أن من دخل المسجد ينبغي له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن كان دخل والصلاة قائمة فتكفي الصلاة المفروضة، وإن كان دخل وصلى السنة القبلية للصلاة فإنها تكفي، وإن لم يكن هناك صلاة صلى هذه الصلاة، يصلي ركعتين، بحيث إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا فيها مراعاة لمكانة المسجد والغرض الذي بني لأجله، لأن هذه البيوت بيوت الله عز وجل بنيت لإقامة الصلاة فيها، فإذا دخلها يستشعر ذلك ولا يجلس حتى يصلي. إن صادف صلاة مكتوبة صلاها، أو سنة قبلية صلاها، وإن لم يكن شيء من ذلك صلى ركعتين تحية المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الأمر بها، وصح عنه أيضا النهي عن الجلوس بدون أدائها. ففي حديث أبي قتادة، في الحديث الأول الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه النهي، والحديث الذي بعده فيه الأمر، الحديث الذي بعده فيه الأمر بالصلاة، وهذا فيه النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. وهذا كله يدل على مكانة هذه الصلاة وأهميتها وعظم شأنها. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث دليل على استحباب صلاة تحية المسجد، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. قال الطحاوي رحمه الله: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. وقال الحافظ رحمه الله: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين. انتهى كلامه. قال الشارح: والأحوط ألا يصلي التحية بعد صلاة العصر ولا صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: هما عمومان تعارضا، يقصد العموم الذي في حديثنا هذا، حديث أبي قتادة: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. فعندنا عمومان تعارضا، من دخل بعد العصر مثلا المسجد عنده عموم قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والعموم الآخر قال: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. فمن أهل العلم من مال إلى تقديم هذا العموم الذي هو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فلا يصلى حتى تحية المسجد للنهي عن الصلاة. ومن أهل العلم، وهذا هو الأظهر، من رأى أن هذه الصلاة وأمثالها من ذوات الأسباب لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي. فمثلا تحية المسجد، ومثلا صلاة الكسوف أو نحو ذلك، هذه لا تدخل لأنها ذوات أسباب. أيضا الصلاة التي بعد الطواف، طاف سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين، لا تدخل في النهي لأنها ذوات أسباب لها سبب، فلا تدخل في عموم قوله لا صلاة بعد العصر وقوله لا صلاة بعد الفجر، لأنها من ذوات الأسباب. وهذا هو الأظهر، ما كان من الصلوات من ذوات الأسباب فإنها لا تدخل في هذا النهي، ويكون المراد بالنهي عن الصلاة بعد الفجر والنهي عن الصلاة بعد العصر التنفل المطلق، ما يتنفل الإنسان، لكن إن كان هناك سبب للصلاة صلى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. هذا فيه الأمر بهذه الصلاة، صلاة ركعتين قبل الجلوس، صلاة ركعتين قبل الجلوس. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن أمر من جلس أن يقوم ليصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أمر من دخل المسجد بصلاة ركعتين وإن جلس، كما روى مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. هذا فيها أن من جلس ناسيا أو جلس جاهلا بالحكم ثم ذكر إن كان ناسيا أو علم إن كان جاهلا، يقوم ويصلي الركعتين، مثل ما فعل أبو قتادة رضي الله عنه، دخل وجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما معناك أن تركع، يعني تصلي ركعتين تحية المسجد؟ قال: رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قوله الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. استحباب ركعتين بعد الوضوء، يعني كل ما توضأ يصلي ركعتين، وهذا فيه فضل، هذا فيه فضل جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث فيه منقبة عظيمة للصحابي الجليل بلال رضي الله عنه، وأيضا فيه الشهادة له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا يعد هذا الحديث في مناقب بلال، يعد هذا الحديث في مناقب بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. معنى أرجى عمل عملته في الإسلام أي أرجى لك عند الله في نيل الثواب والأجر. فإني سمعت، يقول عليه الصلاة والسلام: دفن عليك بين يدي في الجنة. دفن عليك أي صوت حركة عليك وأنت تمشي وتتحرك في الجنة، وهذه شهادة له رضي الله عنها بالجنة، فيكون بلال رضي الله عنه ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا أخذ منها أهل العلم كما بوب النووي هنا رحمه الله، أخذ منها العلم استحباب ركعتين بعد الوضوء، استحباب ركعتين بعد الوضوء. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الصلاة بعد كل وضوء. قال المصنف رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الترجمة عقدها في فضل يوم الجمعة وأيضا وجوبها، وجوب صلاة الجمعة، وبعض الأحكام التي تتعلق بهذه الصلاة من الاغتسال التطيب والتبكير، وأيضا الدعاء، ساعة الدعاء المستجاب في يوم الجمعة، والحث على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وبيان ساعة الإجابة، استحباب الإكثار من ذكر الله بعد الجمعة. فهذه مسائل كثيرة عديدة عقد بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة. نعم. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، المراد بالصلاة هنا الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا قضيت صلاة الجمعة ينتشر الناس في الأرض، أي في مصالحهم، بيعا وشراء وغير ذلك من حاجات الناس ومصالحهم، لكن أيضا جاء الحث على أن يكثروا من الذكر، على أن يكثروا من الذكر وهم في مصالحهم وانتشارهم، يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشار إليها المصنف في الترجمة بقوله استحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة لدلالة هذه الآية في قوله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيستحب للمسلم بعد الجمعة أن يكثر من ذكر الله حتى وهو في ماذا؟ في سوقه، في عمله، في تجارته، في بيعه، في مصالحه، لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله عن قتادة رحمه الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله، قال فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها. وكان عمر لا يا أهل خطأ في كتابة الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني هذا خطأ من في الطباعة، هذه مشكلة يمكن يعرفها طلاب العلم، القص واللزق في يعني وضع الآيات، فالذي قص وألصق يعني أخطأ في وضع الآية الصحيحة في هذا المكان. الآية التي هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ولهذا يقول بعد فالسعي، يشرح السعي الذي في الآية. أما الآية التي أثبتت هنا لا علاقة لها بهذا السياق. نعم. عن قتادة، قال رحمه الله عن قتادة في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله. نعم. الأمر الذي في الآية، قل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه لفتة عظيمة من قتادة رحمه الله. يقول السعي أن تسعى بقلبك وعملك، تسعى بقلبك وعملك، يعني تقبل على الجمعة بقلبك، وأيضا تقبل بعملك ذكرا وصلاة وتلاوة لكتاب الله وحسن تهيؤ لهذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق، وهذا أمر إباحة. الأمر هنا للإباحة، وابتغوا من فضل الله، الأمر هنا للإباحة، لأن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للإباحة، فالأمر هنا للإباحة، يعني ليس واجبا أن يذهب الإنسان إذا ليس له حاجة بعد الجمعة في سوق أو شراء أو بيع، لا يلزمه، لا ليس واجبا عليه. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن شئت فاخرج، وإن شئت فاقعد، وإن شئت فصل إلى العصر. وكان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا، أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم، ولا تشغلكم الدنيا عما ينفعكم في الآخرة لعلكم تفلحون، أي تفوزون. نعم. هذا الأمر بالذكر بعد الجمعة، يعني والإنسان في تجارته، في بيعه، في شرائه، في عموم مصالحه، يحرص على أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا بالكثرة. اذكروا الله كثيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل يوم الجمعة، في فضل يوم الجمعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. المقصود بقوله يوم أي في أيام الأسبوع، لأن أيام الأسبوع سبعة: السبت والأحد والاثنين والثلاث والربوع والخميس والجمعة. فخير يوم من أيام الأسبوع طلعت عليه الشمس يوم الجمعة في أيام الأسبوع. وفي عموم العام يوم عرفة، يوم عرفة أو يوم النحر، على خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين هذين اليومين. وإذا اجتمع يوم الجمعة يوم عرفة، اجتمع خير أيام الأسبوع مع خير أيام العام، مع خير أيام العام. فإذا قوله هنا خير يوم طلعت عليه الشمس أي في أيام الأسبوع السبعة يوم الجمعة، في أيام الأسبوع السبعة يوم الجمعة. أما في العام كله، في العام كله، فيوم عرفة أو يوم النحر. قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم أبو الذرية، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها أي بداية الابتلاء. فهذا الحديث يدل على فضل هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، فضله على ماذا؟ على بقية أيام الأسبوع، على بقية أيام الأسبوع. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل يوم الجمعة على بقية الأسبوع، وفيه بيان ما وقع فيه وما سيقع من الأمور العظام. وفي رواية: وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. وفي رواية: وفيه قبض أي آدم عليه السلام، أي آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة. نعم. قال المصنف: هذه كلها فضائل وخصائص لهذا اليوم يوم الجمعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الوضوء والإحسان في الوضوء والإحسان في التهيؤ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، استمع وأنصت. وهذا فيه التأكيد على الاهتمام بالخطبة التي تلقى يوم الجمعة، وأن لها شأن، وأنه ينبغي على كل المصلين أن يستمعوا للخطيب وأن لا يتشاغلوا بما يلهيهم عن ذلك. ولهذا قال وفي آخر الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى. وجاء في حديث آخر قال: ومن لغى فلا جمعة له، يعني يفوته الثواب من لغى. ومن اللغو في الجمعة مس الحصى، يعني يلعب ويحرك يده بالحصى. والآن المساجد ما فيها حصى، لكن فيها حصات جديدة، حصات جديدة الآن موجودة، وهي أشكل من وأشد وأخطر من الحصى الذي في الأرض. يعني الحصى الذي في الأرض يحركه بيده فلا يشتد له وانشغال القلب، لكن الحصات الجديدة الجوال هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. حتى إن بعض المصلين من جهلهم وعدم درايتهم بخطورة الأمر تجد الخطيب يخطب يوم الجمعة ويقوم بيصور بجواله، بل ربما يمضي الخطبة كلها ويصور يمين وشمال ولا يدري عن الخطبة ما هي ولا يلقي لها بال، ولا يلقي لها بال، مع أنه لو انتبه، لو انتبه من الخدمات التي تقدم هنا في هذا المسجد ترجمة للخطبة إلى بعض اللغات، وهناك رابط يضع سماعة في أذنه ويسمع مباشرة الخطبة منقولة إلى لغته، إلى لغته فيستفيد. ولكن القلوب لاهية منشغلة، الحاصل أن استعمال الجوال سواء في التصوير أو في تحريكه والنظر بما فيه من رسائل أو من أشياء من هذا القبيل، هذا كله من اللغو، هذا كله من اللغو، وهو أشد من مس الحصى، وأشد من مس الحصى في حصول لهو الإنسان وانشغاله عن الجمعة. قال: فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، هذه 7 أيام وزيادة 3 أيام، المجموع 10. إذا وفق للاستماع والإنصات والسلامة من اللغو يغفر له 10 أيام، 10 أيام. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وزيادة 3 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقوله من مس الحصى فقد لغى أي ومن لغى فلا جمعة له، وفي الحديث النهي عن العبث في حال الخطبة، وفيه إشارة إلى الحض على إقبال القلب والجوارح على الخطبة. فيها لطيفة مفيدة لها وجه شبه بموضوعنا. أحد السلف رأى رجلا يدعو في دعاء يسر الله من الحور العين، وهو يدعو معه حصى، معه حصى يلهو يلعب به ويدعو. قال: بئس الخاطب أنت، بئس الخاطب أنت، يعني تلهو بالحصى وتدعو، ما تجتمع هذه. والآن نفس القضية في الجوال، تجد بعضهم يدعو وهو يلهو بجواله، يدعو وهو يلهو بجواله، حتى الذكر الذي بعد الصلاة تسبيح، بعضهم يأتي به وهو لاهي بجواله، يقوله كلاما بلسانه أما قلبه لاهي، لاهن بهذا الجوال. وهذه من المفاسد، هذه من المفاسد التي أضرت بالناس بسبب سوء استخدام هذه الجوالات. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث في ما في صلاة الجمعة من التكفير للذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. وهذا يفيد أن التكفير الذي في الصلوات 5، التكفير الذي في رمضان مثل الحديث الذي قال فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا التكفير للذنوب إنما هو للصغائر. هذا الحديث يفيد أن التكفير الذي ورد في الأحاديث الأخرى للذنوب في الصلوات 5 ورمضان والجمعة إنما هو في الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة، كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم